جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول ما حكم المرور أمام المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة يعني وضع شيء أمامه فإنه يحرم عليك، ومن أكبر الآثام أن تمر بينه وبين سترته، مر من وراء السترة. أما إذا كان في مكان ما وضع سترة فإذا وجدت مكانا تمر منه فعليك أن تفعل وتتجنب المرور بين يديه، فإن ذلك محرما تمر بين يدي المصلي. أما إذا كان زحام شديد في الحرمين، زحام شديد بحيث أنك ما تجد فرصة ولا مكان ومضطر للمرور ولا تستطيع الصبر فأنت معذور، لكن كما قلت زحام شديد وليس لك فرصة أبدا ولا تستطيع الصبر هذا. أما إذا وجدت فرصة فلا يحل لك أن تمر من أمام المصلي أبدا، لا في الحرمين ولا غيره. حسن الله عليكم. سؤالا يقول هل تشترط الطهارة من الحدث أثناء الطواف خاصة في حال الزحام الشديد؟ هل إيش تشترط الطهارة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طوافكم بالبيت صلاة، طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة والستر والمتابعة مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون، يعني لو احتجت إلى أنك تكلم صاحبك تقول كم طفنا كم بقي علينا كم الساعة مثلا، ما تتكلم تبيع وتشتري وذبحنا وصرخنا وأكلنا وشربنا، لا، لكن لو احتجت فهذا يجوز وأن تطوف. أما الطهارة فإنه يشترط أنك تتطهر قبل أن تدخل المطاف، قبل أن تدخل المطاف فعليك أن تتطهر. يقول السائل هل يصح طواف الحائض؟ لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت، يعني تخرج مع الحجاج العرفات وترمي الجمرات يوم العيد وتقصر من شعرها، لكنها ما تطوف حتى تطهر وتغتسل، افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. يقول السؤال هل يجوز لبس الحذاء أثناء الطواف؟ إذا كانت طاهرة فلا بأس، إذا كانت طاهرة فلا بأس ولا تؤذي بها أحد، إذا كانت طاهرة ولا تؤذي بها أحد فلا بأس. يقول السائل أنه يريد أن يحج لأول مرة، فأي الأنساك أفضل؟ أفضل الأنساك التمتع، لأنك تحرم بعمرة ثم تخلص منها ثم تحل تلبس وترتاح في مكة، لا تخرج من مكة، ثم تحرم بالحج اليوم الثامن بالحج، وهو أفضل وأيضا فيه راحة أحسن، لأنك يعني حينما تحل إحرامك لو أردت تلبس ثيابك تتعطر أو تريد زوجتك معك أيضا مثلك متمتعة يجوز لك ما يجوز لك منها، فلا بأس إذا حليتوا إحرامكم في متمتعين وكملتوا العمرة خلاص تحلون، واليوم الثامن تحرموا بالحج، ولكن عليك أن تذبح هدي، وعليك أيضا طاعة طواف وسعي للعمرة وطواف سعي للحج. ثم الدرجة الثانية القران، لأنك أيضا تأخذ حج عمرة لكن بإحرام واحد، تقول لبيك عمرة وحج، هذا ما عليك إلا طواف وسعي والطواف الأخير طواف الوداع، وعليك أيضا الهدي لأنك استفدت حجا وعمرة. ثم بعد ذلك الإفراد، وهو مثل القران، تطوف تسعى مرة واحدة والمرة الثانية للوداع، ولكن ليس عليك هدي لأنك ما أخذت إلا حجا بدون عمرة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج بمال مقروض؟ أي إذا قال لي صديقي أعيرك مالا حتى تحج به، هل يجوز أخذ ذلك المال؟ إذا كان عندك له وفاء تطمئن بأن عندك لهم مقابل وفاء فلا بأس به إذا بذله أيضا من غير سؤال، إذا بذل المال من غير سؤال ولك وعندك مقابل تستطيع أن ترده فنعم، وإلا فلا، فإن الله لم يوجب الحج والعمرة إلا على المستطيع. قل السائل: ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء محرم، وهذا داخل في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قل السائل: كون النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره في ذي القعدة، وأن الله يختار لنبيه أفضل الأوقات، هل يدل على فضل العمرة في ذي القعدة؟ نعم، إذا أخذت العمرة في ذي القعدة ثم حللت منها اجلس بمكة وأحرم بالحج اليوم الثامن بالحج. إذا تيسر لك أن تحرم بعمرة تريد أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم أحرم بعمرة بذي القعدة ثم اجلس بمكة حتى يأتي الحج اليوم الثامن ثم أحرم بالحج، لأنك إذا كنت متمتع ما تخرج من مكة، خلاص أخذت العمرة وحللت منها اجلس في مكة، حال عليك ثيابك وخلاص إلى اليوم الثامن، تغتسل ثم تلبس الإحرام مرة ثانية تحرم بالحج من مكة. هو يقول: هل العمرة في ذي القعدة مفضلة؟ مفضلة؟ هل لها فضيلة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في ذي القعدة؟ بعض العلماء يرى أنها أفضل من غيرها، لأن الله يختار لنبيه الأفضل، وبعضهم يقول إن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين للناس جواز العمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعتبرونها معصية كبيرة في الجاهلية، كانوا لا يحرمون بالعمرة في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم في كونه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ليبين للناس أن ما كان يعتقده المشركون باطل، وأن الحج وأن العمرة تجود في كل شهر سواء في أشهر الحج أو غيره. وعلى هذا يقول إن العمرة كما في رمضان أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: عمرة برمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. ومنهم من قال: بل إن العمرة في ذي القعدة يكون أفضل، لأن الله اختار لنبيه الأفضل، والله أعلم. يقول السائل: هل الصلاة في الروضة واجبة؟ لا، ليست الصلاة في الروضة واجبة. أرجع الحديث كما سمعتم وكما ترون مكتوب، أن الروضة روضة أن ما بين بيته يقول ما بين بيته ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ذكر أنه من صلى بها فله كذا وعليه كذا، أو من لم يصلي به فعليه كذا. لا، إن تيسر صلي بها وتدعو ربك طيب، وإذا ما تيسر فلا حرج، الحمد لله. المهم أنك صليت في هذا المسجد، والصلاة في المسجد بألف صلاة. نعم، بسم الله. يقول السائل: ما حكم من اشترى سيارة أو بنى بيتا وأقام وليمة شكرا لله على ذلك يدعو فيها جيرانه وأصدقاؤه؟ ما حكم من اشترى سيارة أو بيتا وقام وليمة شكرا لله؟ إذا قام وليمة شكرا لله طيب، جزاه الله خير، فهذا إن شاء الله يؤجر على حسب نيته، ولا سيما أنه يعزم جيرانه الأقرب فالأقرب، ويحرص على الفقراء أيضا يحرص عليهم، يعني أولى وأكثر، ويثاب على ذلك أكثر إن شاء الله. نعم. يقول السائل: يقول: ما حكم أن يذهب إلى عرفة مباشرة بعد يوم التروية دون الذهاب إلى منى حتى يجتنب الزحام؟ لا يجوز ولا يحل أن الإنسان يخرج من عرفات إلى منى مباشرة، بل لا بد من المبيت في مزدلفة. يقصد يوم الثامن. ها؟ يذهب إلى عرفة قبل يوم التاسع. ما في بأس، لكن الأفضل أن الإنسان يخرج كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس يسير إلى عرفات، أما لو تقدم فلا حرج. يقول: هل المبيت في منى يوم الثامن واجب؟ على كل حال، هو المبيت في منى ليلة التاسع يوم اليوم الثامن هذا سنة، إن فعله فهو أفضل وأحسن، وإذا لم يفعله فلا حرج إن شاء الله. المبيت بمنى واجب هذا أيام التشريق، ليلة 11 و12 و13 هذا اللي واجب، أما يوم 8 ليلة 9 المبيت بمنى سنة ومفضلة، إذا فعلته فهو خير لك، فإن لم تفعله فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: حديثه أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز نادى مناد، أن حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، إذا لم يصح فمعلوم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن النفقة من المال الحرام لا يجوز لا في الصدقات ولا في غيرها، وأن من أكل طعاما محرما أو لبس ثوبا محرما أو استعمل أي شيء فإن دعاءه لا يستجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال الراوي: يطيل الرجل يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله دعوة ممن في جوفه لقمة من حرام، فالحرام هو زاد صاحبه للنار، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فلا بد أن يكون نفقة الحج والعمرة من مال الحلال، وإلا فلا يصلح. يقول السائل: متى يصوم الحاج الثلاثة الأيام لمن لم يصومها؟ إذا من حين ما يحرم بالعمرة، فلعله إذا استطاع أن يكون متقدم، يعني أحرم بالعمرة مثلا يوم السادس، إذا كان أحرم مثلا في اليوم السادس إن استطاع أن يكون اليوم السادس، وإلا يصوم السابع والثامن والتاسع. المهم أنه إذا استطاع أن يصوم ثلاثة أيام قبل الحج هذا هو الواجب، قبل الحج يكون آخره يوم عرفة أو قبل عرفة. أما لو أنه ما درى يعني كان عنده نقود، لكن لما جاء الذبح إما النقود ما كفت أو سرقت أو ضاعت، فإنه يصوم 3 أيام، 11 و12 و13 ثم 7 في بلده في أي مكان. لكن لا يجوز أن الإنسان يدخر النقود عنده من أجل يشتري بها هدايا ويقول أنا ما أستطيع أذبح هدي. لا، الهدي أولى لأنه واجب. إذا كان ما تستطيع، ما عندك أبدا، ما تملك، أما أنك تتأخذها للهدايا والخرابيط واللعب وهذا تقول أنا ما عندي أصوم 3 أيام، لا. فمن لم يجد، ربنا عز وجل يقول نعم. قل السائل: قلتم أنه لا تجوز التلبية جماعية بصوت واحد. يقول: هناك أناس من الحجاج لا يستطيعون، ليسوا متعلمين ولا يستطيعون أن يلبوا التلبية كاملة، فهل يجوز في تلك الحال أن تكون تلبية جماعية؟ يعلمونها إياها مرتين ثلاثة أربع، وإذا خلاص فهمها خلاص كل واحد ينعزل بنفسه. الجاهل اللي ما يعرف يعلمونه يبينونه، ولا بأس أنه إذا كان المقصود التعليم مرة مرتين ثلاث ثم بعد ذلك يقول هذا المعلم لهم، خلاص كل واحد يلبي بنفسه. يقول السائل: ما هي حدود عورة الرجل؟ لأننا نجد في العمرة والحج بعض الناس، بعض الحجاج أو المعتبرين يتساهلون في تغطية العورة في السرة أو غيرها تكون مكشوفة. لا لا، من انكشفت سرته أو ركبته فصلاته غير صحيحة أبدا. فالواجب أن يكون الإزار من فوق السرة إلى تحت الركبة، من فوق السرة إلى تحت الركبة يتيقن، لأن هذا حد العورة الغليظة، وهذا الواجب على الأقل، وكلما كان أكمل فهو أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.